نفس الأمواج التي تحيط بالسفينة في وسط البحر. أمواج التي تكاد تغرق السفينة هي نفس الأمواج التي تحيط الآن بالمسلمين الملتزمين يمينا وشمالا. الإسلام في خطف الاتهام. هجمات على الإسلام، على الالتزام، على النقاب، على اللحية، على كل رمز يرمز إلى دين الله سبحانه وتعالى. أين المخرج من هذه الفتن في وسط البحر عندما كادت السفينة أن تغرق؟ رفع الناس أكفهم وقالوا يا رب. نعم، سفينة الإسلام الآن لن تغرق ما دام المسلمون يرفعون أكفهم ويقولون يا رب يا رب أنت مصيرنا. أخي المسلم انظر كم تدفع في الجنة وبكم تشتري الجنة. أين ثباتنا؟ أين ديننا الذي نقبض عليه؟ أين سنتنا التي نعض عليها؟ أين كتاب ربنا؟ أين قرآننا؟ أين دينك؟ أين مكلفك؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أين الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ حمزة بن عبد المطلب قد قتله المشركون وأخرجوا كبده وقطعوا أذنه وجدعوا أنفه، مثلوا بجثته فنظرت إليه باكية. انظر إلى ثباتها وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، الموعد في الجنة إن شاء الله. تحتسب ذلك دفاعا عن الله. صبرا والموعد الجنة. ثباتا والموعد الجنة. من يرزقك غير الله؟ من خلقك غير الله؟ من يقبض روحك غير الله؟ اليقين. يا مظلوم يا خائف توكل على الحي الذي لا يموت. هل يضيعنا الله ونحن نقول يا رب؟ هل يضيعنا الله ونحن نطيعه؟ هل يضيعنا الله ونحن نوحده؟ ابدا ابدا ابدا. يقف أبو بكر الصديق يدفع الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أيها الناس أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فيسبق الناس رسول الله ويلتفون حول أبي بكر حتى أن رجلا من المشركين يخلع نعله وينزل به على وجه أبي بكر الصديق ضربا حتى يخجى على أبي بكر الصديق ويستوي وجهه وأنفه. أيها الأحبة في الله، سوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم للأمة الإسلامية هذا الإخبار المتميز. الإسلام في قفص الاتهام لفضيلة الشيخ علي نصر. نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأخ المسلم الكريم، أريدك أن تتخيل معي سفينة في البحر. هذه السفينة في وسط البحر بعيدة عن الشاطئ، الأمواج حولها من كل مكان. فجأة ارتفع الموج و أوشكت السفينة على الغرق، ونظر أهلها من حولهم فلم يجدوا معينا ولا مغيثا، يمينا وشمالا لم يجدوا، والموج يعلو والليل يظلم والسفينة تغرق. إذا استمعت إليهم جميعا في هذه اللحظة لن تسمع منهم إلا كلمة واحدة: يا رب. نعم، لن تسمع منهم إلا هذه الكلمة: من الفاسق قبل الطائع، من العاصي قبل المحب. أيها الأخ المسلم الكريم، استمع إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما يصف هذا المشهد ويقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، ضل من ندعو إلا الله سبحانه وتعالى. يا أخي المسلم، هذه الحياة وهذه الأيام التي نعيشها وهذه الفتن المتلاحقة في الأرض هي نفس الأمواج التي تحيط بالسفينة في وسط البحر. أمواج البحر التي تكاد تغرق السفينة هي نفس الأمواج التي تحيط الآن بالمسلمين الملتزمين يمينا وشمالا. إن أمتنا تواجه أمواجا عاتية عالية. إننا نعيش عصر فتن ومحن كالليل المظلم يدفع أولها آخرها وآخرها أولها. هجمات على الثوابت، هجمات على الإسلام، على الالتزام، على النقاب، على اللحية، على كل رمز يرمز إلى دين الله سبحانه وتعالى. حتى أنك بعد حادث الأزهر وحادث ميدان التحرير سمعت أقلاما مسمومة، فئران خرجت من جحورها تريد أن تلصق كل هذا بالإسلام، تقول: سبحان الله، هؤلاء المنتخبات اوقفوهن، هذا الملتحي اوقفوه، هم سكان الشيوعية الذين سبحان الله سقطت أمهم الشيوعية، أمهم الهاوية، عندما سقطت سقطوا معها. إن الإسلام بريء من كل هذا. هذه كلمة الحق التي يجب أن نعلنها. إن الإسلام بعيد عن كل هذا، حتى أنك وجدت كثيرا من الشباب سبحان الله يفكر بعد أن التحق أن يحلق لحيته، وكثير من المنتخبات تفكرن بعد أن انتخبن أن ترفع النقاب، ويحثها أبوها على ذلك وتحثها أمها على ذلك، وهذا الرجل يقول لابنه لا تصلي في هذا المسجد. لماذا؟ أنا أقول لماذا؟ أجب عن نفسي، لماذا التزمت لوجه الله ولماذا تريد أن تتراجع؟ أيها الأخ المسلم الكريم، في هذه الفتن يقف الإنسان المسلم حائرا ينظر يمينه وشماله إلى هذه الأمواج المتلاطمة، يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذه الفتن في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة خطف ومسخ وقذف. نعم، هذا واقع نعيشه الآن، الفتن من حولنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصفها لنا ويحددها لنا، لكن أين المخرج؟ أين المخرج من هذه الفتن؟ في وسط البحر عندما كادت السفينة أن تغرق رفع الناس أكفهم وقالوا: يا رب. نعم، سفينة الإسلام الآن لن تغرق ما دام المسلمون يرفعون أكفهم ويقولون: يا رب، يا رب، أنت نصيرنا، أنت منقذنا، أنت مخرجنا من هذه الفتن، أنت ناصرنا، أنت ولينا. ما المخرج من هذه الفتنة؟ تأتيك الإجابة من الله سبحانه وتعالى واضحة جلية: إن المخرج من كل هذه الفتن هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن فوق النجاة هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع إليه وهو يقول في الحديث: الحديث الصحيح يدعو ربه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انظر ايها الاخ المسلم الكريم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ان يثبته. رسول الله الذي لم يتزعزع يوما كان ثابتا كالجبال، قمة من قمم الصبر، شموخ كشموخ الجبال. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. ايها الاخ المسلم الكريم، هل قلبك ثابت على دين الله؟ هل سألت الله ان يثبت قلبك؟ رسول الله وهو من هو صلى الله عليه وسلم يسأل الله ان يثبته. نحن من سألنا كي نثبت؟ الى من توجهنا كي نثبت في هذه الفتن، في هذه المحن؟ يا اخوتان، يا اخوتان، اثبتوا على دينكم والثمن الجنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد أن تكون هناك فتن، لا بد أن تكون هناك ابتلاءات، لا بد أن يكون هناك تضييق، لا بد أن تكون هناك صراعات. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ أخي المسلم، انظر كم تدفع في الجنة وبكم تشتري الجنة. أيها الأخ المسلم الكريم، أين ثباتنا؟ نعم، أين ديننا الذي نقصد عليه؟ أين سنتنا التي نعض عليها؟ أين كتاب ربنا؟ أين قرآننا؟ أين دينك لحمك دمك؟ يا أيها الملتزمون، يا أيها الموحدون، لا تنتكسوا، لا تتراجعوا، اثبتوا وقفوا مكانكم. أيها المسلمون، انظروا إلى صفية بنت عبد المطلب، انظر إلى هذه المرأة سبحان الله، وانظر الى ثباتها. امرأة تلقننا درسا في الثبات. عندما هاج المسلمون من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، وفر بعض الناس يمينا وشمالا، وانكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الكفار، جاءت صفية وقالت لفلول المسلمين الفارين من امام رسول الله، اخذت السيف من الزبير بن العوام ابنها وقالت: يا زبير، الى اين تذهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان كنتم ستتخاذلون في الدفاع عن رسول الله فاعطوني سيوفكم هذه وعودوا انتم الى المدينة فالزموا الطحن والعجين. نعم، من لا يثبت خلف رسول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعد الى بيته وعليه بالطحن والعجين. الجنة تريد رجالا استمع الى الله سبحانه وتعالى وهو يقول: من المؤمنين رجال. رجال؟ اين الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ تقوم صفية وتمسك السيف وتقف امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه عامة اليوم دفاع الابطال حتى تنتهي المعركة، فتجد سبحان الله اخوها حمزة قد قتله المشركون. حمزة اخوها في نهاية المعركة، حمزة بن عبد المطلب، قد قتله المشركون واخرجوا كبده وقطعوا اذنه ودبعوا انفه، مثلوا بجثته، فنظرت اليه باكية. انظر الى ثباتها، نظرت اليه باكية وقالت: انا لله وانا اليه راجعون، الموعد في الجنة ان شاء الله، نحتسب ذلك دفاعا عن رسول الله. هذه امرأة ثابتة صابرة. اي محن تعرضنا اليها حتى نتزعزع، حتى ننتكس؟ ايها الاخ المسلم الكريم، صبرا والموعد الجنة، ثباتا والموعد الجنة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الان: كيف نثبت؟ كيف نكون ثابتين حقا؟ ما هي الروجيتا او الوسيلة التي ان اتبعها المسلم في حياته يثبت على دين الله؟ وسائل الثبات اربعة لا خامس لها، ان تحققت فيك كنت ثابتا صلبا، وان لم تتحقق فيك لا تثبت وتقع امام اي محنة. ولو كنت صواما قواما سبحان تقرأ القرآن وتقوم الليل كله. العناصر الاربعة التي يجب ان يتحلى بها المسلم كي يثبت، العنصر الاول فيها هي اليقين في الله، والعنصر الثاني حب الله ورسوله، والعنصر الثالث التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والعنصر الرابع النظرة الى الجزاء في الاخرة التي تهون عليك متاعب الدنيا ومصائب الدنيا وعوائق الدنيا. اخي المسلم، تعالوا لننظر الى هذه العناصر الاربعة عنصرا عنصرا لعلها سبحان الله تكون معينا لنا ولإخواننا على الثبات على دين الله. العنصر الأول الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم يريد أن يثبت على دينه، يريد أن يسير على طريق الله، هو اليقين. اليقين الحقيقي في الله سبحانه وتعالى. العامل الأول هو اليقين. نحتاج إلى يقين الصحابة. نعم، يقين الصحابة يقين هو علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال له: يا غلام ألا أعلمك كلمات، حديث يعرفه المسلمون جميعا، لكن هل صاروا عليه؟ سبحان الله، نسمع الكلام، هل نفذناه؟ هل طبقناه؟ هل عشناه واقعا في حياتنا؟ يا غلام احفظ الله يحفظك. هل حفظني الله؟ احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء ما ضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اي ان الامر قد انتهى. هذه عقيدة يربيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس وهو في التاسعة من عمره. يا غلام هذه الكلمات دواء لمتاعبنا، لزعزعتنا، لشقائنا في هذه الحياة. ايها الاخ المسلم الكريم، اريد ان اقول حقيقة يجب ان نعيها جميعا وان تكون واقعا وأن نكون صادقين مع أنفسنا إن كنا جادين في سيرنا إلى الجنة. الحقيقة التي أريد أن أقولها إن يقيننا بالله مزعزع. نعم، هذه حقيقة، حقيقة أمة كاملة يقينها بالله سبحانه وتعالى مزعزع. نعم، آكل الربا يحفظ، سبحان الله، حديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن يضروك ولو اجتمعت لن ينفعوك. إذا كان يحفظ هذا الحديث لماذا يأكل الربا؟ يستطيع أن يجيبني المتبرجة أو التي خلعت الحجاب أو خلعت النقاب في هذه الفتنة؟ إن كانت تحفظ حديث رسول الله، إن كانت على يقين بالله سبحانه وتعالى أن ما أصابها لم يكن ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبها، لماذا خلعت حجابها؟ أيها الأخ المسلم الكريم، من حلق لحيته؟ أسأله لماذا حلقها؟ لماذا؟ لماذا؟ من أي شيء يخاف؟ أيجري أمر في أرض الله وفي كون الله بغير مشيئة الله؟ يا أيها المسلمون، يا أيها الموحدون، يا أيها الحائرون، استمعوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: أليس الله بكاف عبده؟ استمع إلى هذه الآية بقلبك. أليس الله بكاف عبده؟ ألا يكفيك الله سبحانه وتعالى سواه؟ ألا يكفيك الله سبحانه وتعالى سواه؟ يا أيها الأخ المسلم الكريم، من يرزقك غير الله؟ من خلقك غير الله؟ من يقبض روحك غير الله؟ اليقين أن تعرف أن الله خلقك وأنه يرزقك وأنه هو الذي يقبض روحك وأنه هو الذي يبعثك وأنه هو الذي يحاسبك. ولا طاعة إلا لله ولا اتباع إلا لرسول الله. اليقين الحقيقي أن تعلم علم اليقين أن الأمة لو اجتمعت لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أيها الأخ المسلم الكريم، أين في حياتنا آيات الله سبحانه وتعالى؟ أين قول الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ كم قلنا هذه الكلمة، كم قلنا هذه الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ أين هي في حياتنا، في واقعنا؟ صح، في واقعنا، في تعاملاتنا، في إخلاصنا لربنا. يا أخي المسلم، إن القرآن صار عند كثير منا كلمات تردد ليس لها نصيب في واقع المسلمين، كلمات نسمعها ونرددها ولا نعمل بها انظر الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حفظ البقرة سورة البقرة في 9 سنوات او في 8 سنوات، سئل عن هذا لما حفظت البقرة في 9 سنوات او في 8 سنوات. استمعوا الى الصحابة كيف فهموا الدين وكيف تعلموا هذا الدين، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. قال عمر بن الخطاب: اني استحي من ربي. استمع استمع كيف رباهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: انني استحي من ربي ان اتجاوز آية قرأتها في كتاب الله واحفظها الا وقد عملت بها، فلا احفظ آية في كتاب الله الا وقد عملت بها. سبحان الله، كم قرأنا كتاب الله، كم قرأنا آيات الربا وآيات التبرك وآيات الحجاب وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا ننتظر؟ وإلى أي وقت ننتظر أيها الأخ المسلم الكريم؟ أين جبال اليقين؟ استمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أين خشيتنا من كلام الله؟ نخشى المخلوق ولا نخشى الخالق سبحانه وتعالى. عندما يتعرض الإنسان للفتنة، عندما يتعرض الإنسان للمحنة، يسهل عليه أن يبيع دينه ولا يبيع الدنيا، يسهل عليه أن يعصي الله ولا يعصي المخلوق الفقير الذي لا يستطيع أن يضره أو ينفعه. أيها الأخ المسلم الكريم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أين جبال اليقين؟ أين قمم الصبر؟ أين الموحدون؟ أخي المسلم، كن على يقين أن الله يحفظك، كن على يقين أن الله لن يستطيع أن يضرك أحد إلا بإذن الله. انظر إلى عثمان بن مظعون عندما عاد من الحبشة إلى مكة في بداية الدعوة، وكان المسلمون يعذبون، ودخل هو في جوار الوليد بن المغير، حماه الوليد بن المغير، فكان المسلمون يعذبون في مكة، وعثمان بن مظعون يسير يمينا وشمالا ولا يكلمه أحد لأنه في جوار الوليد بن المغير. فماذا يفعل؟ نظر عثمان إلى المسلمين وهم يعذبون وقال في نفسه: والله لا يحسن إسلامي وأخواني يعذبون في ذات الله وأنا أسير في أمنة ونعمة. ثم أخذ الوليد بن المغيرة من يده وذهب إلى الكعبة وقال: أريد أن أعلن أمام الناس وتعلن يا ابن المغيرة أنك قد رفعت جوارك عني ولا تحميني بعد اليوم، ودعني للناس يؤذونني كما أرادوا في سبيل الله. فقال له الوليد بن المغيرة: إن رفعت أنا جواري عنك فمن يجيرك يا عثمان؟ فنظر إليه عثمان بن مظعون ضاحكا وقال: يا وليد يا ابن المغيرة، يجيرني من هو خير منك ومني ومن الدنيا وما فيها، يجيرني الله رب العالمين. يقين يقين، هذه العقيدة التي تربوا عليها وهذه العقيدة التي عاشوا بها، لذلك انتصروا. سبحان الله، يعني لم يتراجع لم يتردد، ده كان في حماية ولم يستطع ان يرى اخوانه يعذبون وهو لا يعذب في ذات الله. فقام اليه رجل من المشركين وضرب عثمان بن مظعون على عينه فاصابها، فنظر اليه الوليد بن المغيرة وقال له: لقد كنت في منعة من هذا وكنت بعيد عن كل هذا الاذى، لما رفعت جواري عنك؟ فقال له عثمان بن مظعون: يا وليد يا ابن المغيرة، ان عيني السليمة لا تحتاج الى ان تصاب كما اصيبت العين الاخرى، لآت الله يوم القيامة وقد اصبت فيه وتكون تلك حجتي امام الله رب العالمين. هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اخي المسلم، هل يضيعك الله؟ ما ضيع المسلمين وما ضيع رسول الله وما ضيع الدنيا وما فيها. يا من هجرت دين الله، يا من ابتعدت عن دين، هل يضيعك الله؟ انا اسأل، اجب عن نفسك، اجب لنفسك، هل ينساك الله؟ هل يرزقك غير الله؟ هل يقبض روحك غير الله؟ اخي المسلم، هل ينام الله؟ ابدا. سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. اخي المسلم، هل يموت الله؟ حاشا وكلا، استغفر الله العظيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. اذا ممن تخاف؟ الله لا يموت والله لا ينام. يا مظلوم يا خائف، توكل على الحي الذي لا يموت. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من رواية أبي بكر، كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختبئين في الغار، واقترب المشركون حتى رأى أبو بكر أقدامهم أمام الغار، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. انظر إلى اليقين، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا بكر، لم يخف ولم يهتز ولم يتحرك. كم كان عدد المسلمين في الغار؟ اثنان فقط، جيش من اثنين يواجه الدنيا جميعا. كم عدد المسلمين اليوم؟ وكيف حال دين الله بينهم؟ هذه هي الإجابة الحقيقية، هذا هو الداء الحقيقي الذي يجب أن تعالجه في نفسك. لن تقف هذه الأمة على قدميها إلا إذا وقف المسلم على قدميه ونفض غبار الجاهلية من على أكتافه، واستطاع سبحان الله أن يعود بنفسه إلى الجيل الفريد، جيل الصحابة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تخف يا أبا بكر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول نفس الكلمة لأمتنا اليوم: ما ظنكم بأمة الله ربها، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيها، والقرآن كتابها، والجهاد طريقها، والجنة غايتها؟ ما ظنكم بهذه الأمة؟ هل يضيعنا الله ونحن نقول يا رب؟ هل يضيعنا الله ونحن نطيعه؟ هل يضيعنا الله ونحن نوحده؟ أبدا. أيها الأخ المسلم الكريم، يا أخي المسلم، انظر في يقينك وسل نفسك ممن تخاف، والله حي لا يموت، ممن تحاذر، والله حي لا يموت. بغير هذا اليقين، بغير الاعتماد الصادق على رب العالمين، لا يمكن أن تثبت في وجه المحن. أول محنة ستقع فيها، دائما تذكر أن الله حي لا يموت، أن الله لا ينام، أن الله هو الذي خلقك، وهو الذي يرزقك، وهو القادر عليك، وهو الذي يقبض روحك، وهو الذي سيحاسبك في الآخرة. أيها الأخ المسلم الكريم، كان هذا هو العنصر الأول من عناصر الثبات. أما العنصر الثاني الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم، هو الحب الحقيقي لله ورسوله. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال إذا سألته لكل مسلم ستأتيك الإجابة منه واضحة جلية لا يعتريها الشك: هل تحب الله ورسوله؟ سيقول: نعم طبعا أحب الله ورسوله، أنا أحب الله ورسوله. كلمة يرددها الفاسق قبل الطائع، لكنني أريد أن أقف أمام هذه الكلمة موقفا. لو كنا محبين لله ورسوله حقا لكنا ثبتنا، لما كنا تزعزعنا، لكنا صلبنا، لكنا وقفنا في وجه التحديات. ما معنى كلمة الحب؟ لكنا وقفنا في وجه التحديات. ما معنى كلمة الحب التي نرددها كثيرا؟ ما معنى أنك تحب الله وتحب رسول الله؟ أريد أن أفهم هذا المعنى. معنى أنك تحب الله أي أنك تطيع الله، نعم، أي أنك تحب رسول الله، أي أنك تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب معناه الطاعة، لا معنى للحب بعيدا عن هذه الكلمة. معنى أنك تحب الله أي تطيع الله سبحانه وتعالى، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو يقول: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. الذي يحب الله هو الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لن أشكك في حب أي إنسان لربه أو لرسوله، ولكنني سأسأل سؤالا واحدا: تارك الصلاة هل يطيع رسول الله؟ هل يحب الله؟ اعرض نفسك على الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المتبرجة هل تطيع رسول الله؟ هل أمر بالتبرج؟ أنا أسأل كل هل أمر رسول الله بالتبرج؟ آكل الربا هل يطيع رسول الله؟ الكذاب هل يطيع رسول الله؟ إذا سألت سيقول لي: أحب رسول الله وأحب الله سبحانه وتعالى. والآية واضحة جلية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من تتبعون؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله. أيها الأخ المسلم الكريم، يا من تقول أحب الله، هل تطيع الله؟ هل تطيع رسول الله في هذه الفتنة الذي حلق لحيتك، والتي خلعت حجابها، والذي ما ثبت، والذي طرق المسجد؟ هل يحب رسول الله؟ هل يتبع رسول الله؟ هل خار رسول الله في الفتن؟ هل وقع في الفتن؟ أم كان صلبا؟ أم كان راسخا؟ أخي المسلم، هل تطيع الله سبحانه وتعالى؟ تعصي الإله وأنت تعلن حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع. إن كنت أحببت الإله أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يا أخي المسلم، بصدق أريد أن أقول كلمة بصدق، واسمعها مني من أخ أو أب أو ابن شفيق يحب إخوانه. بصدق وبصراحة، الفتن تفضحنا. نعم، الفتن تفضحنا، تجردنا من ثيابنا، تزيل أقنعتنا عنا. في الفتن نتعرى من ثباتنا، نبتعد عن يقيننا، نبتعد عن حبنا لله ورسوله، عن تمسكنا بهذا الدين. أيها الأخ المسلم الكريم، نحتاج إلى يقين وإلى حب صادق في مواجهة هذه الفتن وهذه المحن. لو كنت مع رسول الله فلنفسك، كثير منا يقول: يا ليتني كنت في زمن الصحابة، يا ليتني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثبت وانتبه، حولك 1,300,000,000 مسلم، ولا نستطيع ان نثبت لو كنت مع رسول الله وحده. يوم عاد من الطائف وهو يلقى بالحجارة 2 كيلومتر، زيد بن حارثة يدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكنا سنثبت؟ أكنا سنسكت؟ الذي لا يقوم لصلاة الجماعة أكان سيقوم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التي لا تضع الحجاب على رأسها أكانت ستضع كتاب الله فوق رأسها وترفعه على كلام الناس؟ أيها الأخ المسلم الكريم، لو كنت مع رسول الله يوم الطائف أكنت تدافع عنه؟ أكنت تفديه بروحك؟ لو كنت معه يوم مكة، يوم أن وقف أبو بكر الصديق يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الموقف. عندما وقف أبو بكر، والموقف له مراجع كثيرة أقربها تاريخ الخلفاء للسيوطي، يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في بدايات الدعوة وقال للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتف الكفار من حوله، وكان المسلمون قليلون مستضعفون، التف الكفار من حول رسول الله واقتربوا منه وأرادوا أن يؤذوه وأمسكوه من ثيابه. هذا يجبأه، يعني يحركه حركة سريعة قوية، هذا يجبأه، وهذا يتلتله، يهزه هزا عنيفا. شوف كم تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الثبات. شوف نحن نثبت أمام المباريات، أمام المسلسلات، أمام كل فتنة، سبحان الله، نجلس ونعطيها سمعنا وآذاننا، لكن أمام كتاب الله وسنة الرسول لا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجبأه وهذا يتلتله، وليس حوله من المسلمين إلا مستضعفين أو صغار السن كعلي بن أبي طالب. يقف أبو بكر الصديق ذلك العملاق يدفع الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، الذي وقع في الفتن، الذي يهجر الجماعة، الذي خلعت النقاب، سبحان الله، الذي يأكل الربا، الذي يستمع إلى الأغاني، الذي يخاف من المساجد. لو كان مكان أبي بكر أكان يقف ليدافع عن رسول الله، أم كان سيعود إلى بيته ويطلب الأمان؟ بصراحة، نعم، الفتن تفضحنا، تجردنا من أقنعتنا، تجردنا من ثيابنا. يقف أبو بكر الصديق يدفع الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس، أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ اتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك الناس رسول الله ويلتفون حول ابي بكر، يضربه هذا ويشده هذا ويكذبه هذا، حتى ان رجلا من المشركين اسمه عقبة ابن ابي معيط خلع نعله، وكان يلبس نعلين مخصوفين، يعني النعل كان كعبه خشب، يخلع نعله وينزل به على وجه ابي بكر الصديق ضربا حتى يغشى على ابي بكر الصديق ويستوي وجهه وانفه، وجهه يورم لبركة ان وجهه وانفه يستويان، ويظن الناس ان ابا بكر الصديق قد مات، يحمله الناس الى بيته، يظل ابو بكر الصديق في غيبوبة حتى المساء، فلما افاق ما قال للناس هاتوا لي طعاما، ما قال للناس هاتوا لي شرابا، هاتوا لي طبيبا، هاتوا لي دواء، نظر الى امه وهي تبكي وقال يا امه ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحب، شوف اليقين، شوف كيف يحبون رسول الله، شوف هذا الاهتمام، اهتمام بامر رسول الله، اهتمام بامر هذا الدين. الدين هو لحمك دمك، لا شعارات تقال، لا اقوال، ولكنها افعال على ارض الواقع، يراها الناس فيحسون بانك مسلم، انك موحد، انك قد ورثت عن رسول الله قولة لا اله الا الله، محمد رسول الله ميراث التوحيد، اغلى ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا امه ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول يا بني ارفع بنفسك انت، سبحان الله، انظر الى منظرك انت، انه طيب سالم. فقالت اتي اليك بطعام، فنظر اليها ابو بكر وقال والله يا امه لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى ارى رسول الله بعيني واطمئن عليه. فتحمله امه وبعض رجال قومه ويذهب به، طبعا لا يستطيع ان يسير، يتكئ عليهم ويسير حتى يصل الى دار الارقم، يطرقون الباب فيفتح الباب فيدخل ابو بكر، لا يستطيع ان يتحرك سبحان الله من الالام التي في جسده، فيقوم له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري ويعتنق، ياخذ ابو بكر في حضنه ويقول يا ابا بكر حمدا لله على سلامتك يا ابا بكر. فينظر ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، ويبكي ابو بكر ويقول يا رسول الله ليس بي شيء، ما هو الا ما فعله الفاجر في وجهي، الحمد لله انك طيب يا رسول الله. ثم ينظر ابو بكر، شوف بقى هنا يعني سبحان الله عظمة ابي بكر، ينظر الى رسول الله في هذه اللحظة ويقول يا رسول الله هذه امي، هي بي بارة لكنها كافرة، كافرة بالله، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديها الى الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ام ابي بكر الى الاسلام. فاذا بابي بكر ينظر الى امه فاذا بها تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. حب لرسول الله، حب لدين الله، حب لامه، هكذا كان ابو بكر. وكان الصحابة جميعا يعرفون ادوارهم، يعرفون انهم مسلمون موحدون، يعرفون ماذا اراد الله منهم. ايها الاخ المسلم الكريم، ان الثبات له عوامل، يقين وحب وتأس ونظرة الى الجزاء. تكلمنا عن اليقين وتكلمنا عن الحب، اما التأسي والنظرة الى الجزاء فهذا موضوعنا ان ضمن لقاء اخر باذن الله. ايها الاخ المسلم الكريم، قبل ان اجلس جلسة الاستراحة اريد ان اسألك سؤالا واحدا، كيف حال ثباتك؟ كيف حال يقينك؟ كيف حال حبك لدين الله؟ يا اخي المسلم، وصية اخي يحبك ويخاف عليك، اصبر والموعد الجنة ان شاء الله، اصبر والملتقى حوض رسول الله ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، ثم أما بعد، فيا أخي المسلم، هناك أمر لا بد أن يطرح ولا بد أن نتكلم فيه ولا بد أن يعلن موقف الإسلام منه. ماذا يحدث في بلادنا؟ ما الذي يحدث في بلادنا؟ من هؤلاء الذين يفجرون الأرض من تحت أقدام الآمنين؟ من هؤلاء الشباب الموتورين؟ ماذا يريدون؟ ومن هاتين الفتاتين المنتخبتين؟ هل تنتسبان إلى الزمرة المنتخبة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا؟ ولماذا حدث هذا؟ ومن وراء الأحداث؟ ومن هو المستفيد؟ وما علاقة ما يجري بما يجري في فلسطين والعراق؟ وهل هذا الذي حدث جهاد أم انتحار؟ وما موقف الإسلام من هذا؟ وأين الإسلام من كل هذا؟ إنها أسئلة حائرة، أسئلة حائرة تدور في رأس الناس جميعا تبحث عن أجوبة، لأن الخفافيش في الظلام بدأت تلعب وتعبث وتريد أن تضلل هذه الأمة. يا أخي المسلم، أجد لزاما علي أن لا أخون مكاني هذا، فأقدم أجوبة اليقين على أسئلة الحائرين. نعم، نحن نحتاج إلى أجوبة اليقين، يقين من شرع الله، يقين من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أسئلة الحائرين التي تدور في الأذهان. أخي المسلم، لقد كانت الفرصة سانحة بعد هذه الضربات الإرهابية الغاشمة لخفافيش الصحافة وزكانة الشيوعية وأصحاب الأقلام المسمومة أن ينفذوا سمومهم في جسد الإسلام. يريدون أن سبحان الله يربطوا بين هذه الأحداث وبين الإسلام وبين الالتزام وبين النقاب وبين دين الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، حتى أنهم سبحان الله قالوا احلقوا اللحى، حتى أنهم قالوا اخلعوا النقاب، حتى أن صحفية قالت احرقوا هذا النقاب، قالت في مقال الله: هل رأيت كراهية للإسلام بعد هذا وكراهية لدين الله وحيدة بعد هذه وتضليل للرأي العام بعد هذه؟ أنني أريد أن أعلنها واضحة صريحة. ما شأن الإسلام وما يجري؟ ما شأن الملتزمين وما يجري؟ فتاتين موتورتين منتخبتين أو غير منتخبتين، ما لنا وما لهم؟ هذان فتاتان تتبعان الشيطان، أما فتياتنا المنتخبات التي يتبعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قرأنا كتاب الله وعملنا بسنة رسوله، ما شأنهن بهاتين الفتاتين؟ ما شأنهن؟ ما شأن الإسلام الصحيح بهؤلاء الموتورين الذين لا يعرفون من دينهم شيئا، ضحكوا عليهم وضللوهم وصنعوا منهم قنابل قتلت الآمنين؟ إنني أريد أن أقول كلمة حق لا أبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ليس للإسلام علاقة بكل ما يجري، ولا يصح أن يحاول كل عابث أو كل فأر أو كل ثعبان يريد أن ينفذ سمومه في جسد الإسلام، أحذره من أن يحاول أن يزج بالإسلام في هذه الفتنة. الإسلام النظيف الذي سيظل نظيفا دائما بعيدا عن هذه الشبهات دائما. أيها الأخ المسلم الكريم، ما علاقة الإسلام بكل ما يحدث؟ ما علاقة الملتزمين والملتزمات الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا؟ نحن نعرف أخلاق الإسلام، هذا هو كلام الإسلام لمن أراد أن يعرف الحق. الحكم الأول، إن كان غير المسلم هذا أو الكافر هذا حربيا أي مقاتلا يرفع السيف عليك، فإذا وطأ أرضك حق عليك أن تقتله في أي مكان كان، حق على كل رجل أو فتاة أو طفل أو طفلة أو شيء أن يقتله في أي مكان كان فيه. وهذا الأمر ينطبق على ما يحدث في العراق أو ما يحدث في فلسطين. هذا ما نسميه جهاد الدفع، أن تدفع الخطر عن أرض المسلمين. أما إن كان الجهاد جهاد طلب فلا يحق عليك أن تقتل من الحربيين إلا من رفع السيف عليك، فلا يحق لك أن تقتل امرأة ولا أن تقتل طفلا ولا أن تقتل شيخا في صومعك. هذا هو الإسلام، هذا هو الحكم الأول. أما الذمي وهذا هو الحكم الثاني، فهو غير المسلم الذي يعيش في ديار المسلمين. هذا الرجل غير المسلم، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا يجوز أن تتعرض لهم إلا أن يتعرض لهم ولي الأمر، هو الذي يعاقبهم وهو الذي يحاسبهم. أما الصنف الثالث فهو المستأمن أو المعاهد، هو الذي يدخل أرض المسلمين بعهد أمان أعطي له من المسلمين. عهد الأمان هذا لو أعطاه إليه طفل صغير من أطفال المسلمين فحرام على أي مسلم أن يقترب منه. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من عداهم. لا يجوز قتل المستأمن الذي دخل أرض المسلمين بعهد الأمان الذي أعطاه له الحاكم تأشيرة الدخول أو الفيزا أو الباسبور. بمجرد أن أدخله الحاكم إلى أرضك لا يجوز لك أن تتعرض له. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الإسلام الصحيح. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، قالت: لما كان يوم فتح مكة، شبه في فتح مكة، جاءني رجل من المشركين وقال لي: أجيريني يا أم هانئ. اسمه أبو هبيرة، دخل في جوار أم هانئ. أم هانئ دي لم تكن حاكما، دي مواطنة من المسلمين، واليوم كان يوم فتح مكة، يعني يوم فيه بأس. يا أم هانئ أجيريني، فقالت: لقد أجرتك. فدخل علي بن أبي طالب وكان أخوها علي بن أبي طالب، وأراد أن يقتل أبا هبيرة، فقالت أم هانئ: لا تقتله فإنه في جواري. فقال لها علي بن أبي طالب: إنه مشرك ويجب أن أقتله. فقالت أم هانئ: نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى الإسلام وإلى أحكام الإسلام. تذهب أم هانئ وعلي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول أم هانئ: يا رسول الله، لقد أجرت هذا المشرك. ويقول علي بن أبي طالب: يا رسول الله، إنه مشرك وأريد أن أقتله. فينظر رسول الله إليهما ويقول: يا أم هانئ، هل أجرت هذا الرجل؟ فتقول: نعم يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، دعه يا علي، لا تصبه بسوء أبدا. هذه أخلاق الإسلام وهذه حقيقة الإسلام، شئتم أم أميتم، هذا هو الواقع. المجال هنا ليس مجال حماس وليس مجال عواطف، لكنه مجال ضوابط تحكمنا. نعم في قلوبنا غيرة على دين الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا حتى وإن كان الأمر ثقيل على أنفسنا نطيع الله فيه ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. أيها الأخ المسلم الكريم، استمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع هذا حديث خطير: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء منه ولو كان مشركا، ولو كان كافرا، ولو كان المقتول كافرا فالرسول بريء من هذا الفعل. أيها الأخ المسلم الكريم، استمع إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو يقول: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأننا قتل الناس جميعا. هذا هو الإسلام الذي ندين به، هذه هي الأحكام التي تحكمنا. الدين ليس عواطف وحماس ولكنه ضوابط. قتل الآمنين حرام، قتل الآمنين حرام. ما يحدث في فلسطين والعراق ليس له علاقة بما يحدث هنا. ما يحدث في فلسطين والعراق هذا جهاد دفع، جهاد حربيين مطلوب من الشعب كله. أما ما يحدث هنا فيندرج تحت أحكام المستأمنين والمعاهدين والذميين. يا أخي المسلم، أريد أن أقول كلمة قبل أن أنزل من مقامي. من هؤلاء القتلة؟ من هؤلاء القتلة؟ ومن الذي رباهم؟ إنما رباهم الفساد، رباهم العري، رباهم الحقد. عندما يرى فتاة عارية أمامه في جريدة أو في محطة تلفزيونية وهو لا يملك، سبحان الله، ثمن الطعام، لا أقول لا يملك أن يتزوج، أين سيفرغ شهوته؟ لن يجد مكانا يفرغ فيه شهوته. يتحول إلى ناقد على المجتمع، إلى حاقد على هذا المجتمع، يريد أن يدمر أي شيء. لا يجد رجل دين يرشده، عالما يأخذه ويأخذ بيده إلى الطريق الصحيح، فتكون النتيجة محتومة. نعم، من الذي ربى هذا؟ إنهم شياطين الفساد، شياطين العري، هم المسؤولون الأوائل. الأمر لو كان بأيدينا لحاكمناهم قبل أن نبحث عن هؤلاء الفتية. ما كان هؤلاء الفتية إلا، سبحان الله، أسلحة. كانوا مسامير مثل المسامير التي انتشرت في الأرض يوم الحادث، كانوا مسامير في أيدي الجنات الحقيقيين. الجنات الحقيقيين هم الذين أفسدوا هذا المجتمع. افسحوا الطريق لكلمة الحق، دعوا رجال الدين يتكلمون. لن يبنى هذا المجتمع إلا برجل دين يصلحه، رجل دين يعلمه، يعلم الناس ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الذين يريدون تشويه الإسلام إنما هم سكالى الشيوعية ويتامى الرأسمالية الذين أكلوا على كل الموائد، مرتزقة يريدون أن يكسبوا على الإسلام دورة أو يكسبوا من الإسلام حلقة. أبدا لن يكون الإسلام بخير، الإسلام بعافية. المنتخبات على نقابهن إن شاء الله، والملتحين ثابتين إن شاء الله، وبيوت الله معمورة بالمساجد. الأمر لا يتوقف على عالم أو غيره، هذا الدين يحميه الله سبحانه وتعالى. وإن توقف صوت يعلو صوت، وسيبقى صوتنا عال بإذن الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن أنزل من مقامي هذا أريد أن أقول كلمة واحدة. يا إخواننا، لا تنتكسوا، لا تتراجعوا، هذا ليس إسلامنا. إسلامنا الحقيقي إسلام لله سبحانه وتعالى، إسلام يأتمر بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأخلاق الإسلام الحقيقية. إنه ابتلاء لأمتنا، ابتلاء لأمتنا يجب أن نثبت فيه. استمعوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اكشف الكرب يا كريم، اكشف الكرب يا كريم، اكشف الكرب يا كريم. انصر المظلومين يا ناصر المظلومين، انصر المظلومين يا ناصر المظلومين. اللهم انا مظلومون فانصرنا، اللهم انا مظلومون فانصرنا. تائهون فاهدنا، تائهون فاهدنا، ضالون فارشدنا، ضالون فارشدنا. اصحاب ذنوب فتب علينا، اصحاب ذنوب فتب علينا. اهدنا يا رب العالمين، اهدنا يا رب العالمين، اهدنا يا رب العالمين. اكشف البلاء يا رب العالمين، اللهم اكشف البلاء يا رب العالمين، اللهم اكشف البلاء يا رب العالمين. لا تدع لنا في يوم إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم احصهم عددا، اللهم أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. احفظ الأمانة على بلادنا يا رب العالمين، احفظ الأمانة لبلادنا يا رب العالمين. ثبت اللهم المسلمين، اللهم ثبت الموحدين، ثبت اللهم المسلمين، ثبت اللهم الموحدين. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، اللهم ارزقنا بعد الموت روحا وراحة، اللهم ارزقنا بعد الموت روحا وراحة، اللهم ارزقنا بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع التحيات، سوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، الهندسة الصوتية وليد أبو زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.